بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الله يا راجل لسه تفكير قوي تفكير قوي فاعرض عنهم دي تفكير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم والله اكبر وعظيم اسمعها بالبحه الجميله دي نبي يا شيخ الله اقرا ويقولون ما في هذا الفتح متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله. الله يا راجل الله يا راجل يا مغزل الله وتوكل على الله وتوكل على الله

وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض ما أتم الله ورسوله إلا غرور.